نعم تصل إلى أم الدماء وتخرقه. إذن أيهما أشد يا آدم؟ ها؟ الدم. فهم الفرق بينهما من حيث الجناية؟ ما الفرق بينهما من حيث الدية؟ ها؟ والدم ذو ذدية وأخر قولا واحدا في المسألة أو فيها قولا. نعم نعم نعم صحيح. هنا صحيح أن الدامعة فيها ثلث الدية وزيادة أرش، لأننا رأينا أن الشرع جعل كلما عظمت الجناية ازدادت الدية، الموضع خمس والهاشمة عشر والمناقلة خمس عشر والمأمومة ثلث الدية، الدامعة لا بد أن تفرق عن المأمومة لأنها أعظم. ما هي دية الخطأ ودية العمد ودية شبه العمد؟ خالد طيب كيف الأربعة وخمس؟ يعني من يكون كم باللبون؟ 20 20 من بنات اللبون. طيب التغليظ هل يكون في العمد او الخطا او شبه العمد؟ اخذت شراهي ها ها خير حكم الاخ العقيدي العقيدي. نعم نعم فقط وفي العمل والخطأ ليس فيه تغليظ. وقد ذكر لي بعض الطلبة أننا قلنا إن شبه العمل ما في تغليظ. نعم وإذا كنت قلت ذلك فهو صدق لسان وإلا فيه التغليظ. طيب نريد الآن التفريق بين الجنايات الثلاث العمد شبه العمد مغلظ. هنا لا ما ما الفرق بين الجنايات الثلاث من حيث الدية والقصاص والكفارة؟ بس القتل العمد هو أن يقتل القتل بما يقتل غيره، وفي القصاص أصغر شبه العمد. وشبه العمد أن يقتل الولاية بما لا يقتل غيره. نعم العصا والقصاص. نعم والخطأ أن لا يقتل الولاية أصلا. نعم طيب أحسنت. هذا الفرق بينهما من حيث التعريف. الفرق بينهما من حيث الدية. عبد الله نعم إذن نقول الكل الدية فيه 100 من الربا لكن أسنانها تختلف. في العمد مغلظة أرباع وشبه العمد كذلك مغلظة أرباع، والخطأ مخففة أخماس. طيب في أي هذه الجنايات تجب الكفارة؟ عبد الرحمن تجب الكفارة في العمد، وأما الخطأ في العمد في الجميع، وإن كان قسم ضابع بعد مثل أيضا. فأنت ما حرفت الوسط؟ ها؟ تجب الكفارة في العمد وشبه العمد. طيب قليل اللي فاهمين سبحان الله. هنا تجد العمد فقط خطا. نعم الخطا فقط خطا الكل خطا الخطا وشبه العمد. من فضل اقلب الشريط صحيح. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه لاهله الا يصدق. وقال في قتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولم يقتل فيه كفاره. اذن الكفاره في الخطا وشبه العمد، يعني شبه العمد ملحق بالخطا حيث ان القاتل او حيث ان الجاني لم يقصد القتل. طيب إذن وما هو الذي فيه القصاص من هذه الجنايات الثلاث؟ العمد فقط كذا صحيح. وأما شبه العمد والخطأ فليس فيه القصاص. إذن اختلف هذه الجنايات من عدة وجوه، تشترك في شيء وتختلف في شيء. يشترك الخطأ وشبه العمد في أنه لا قصاص، وفي أن فيه كفارة، وفي أن الدية على العاقل. أردتم؟ رجل أمسك شخصا ليقتله الآخر، فما العمل؟ رجل أمسك إنسان ليقتله الآخر، سامح، نعم، حتى يموت. هل هناك دليل؟ طيب، وهل هناك دليل على التفصيل؟ عقيل اينا لانه مفصل، قال ان تواضع الرجلان على قتل هذا قتلا جميعا، وان كان كذا مواضعه فالحكم كما سمعت. ما يحبس الممسك ويقتل القاتل؟ أين لو تمالع علي أهل صنعاء لقتلتهم به. أحسن، هذا الدين على التفصيل. طيب نعم لا بس أنا كلها ما بقي إلا حديث عمر: يا خالد لو تمالأ جماعة على قتل رجل واختير في الدية فكيف تكون؟ تمالأ رجل على قتل إنسان وقتلوه واختير في الدية، يعني قال أولياء المقتول نريد الدية، أو على كل واحد الدية، كيف توزع؟ ألسنا قلنا لأنهم مقتلون جميعا لو طلب القصاص؟ فما الفرق بين الدية والقصاص؟ ما تقولون؟ صحيح؟ طيب كيف تصنف دية الخطأ؟ دية الخطأ أربعة كيف؟ متأكد من أربعة لأن فيه ناس يعارض دية الخطأ كيف تصنف؟ نعم سعد كيف ما سمعت ايش كيف تجد صح نعم والعمد اذا اختيرت الديه السليم كيف تصنف الدية العمد؟ إذا اختيرت الدية في العمد كيف تصنف؟ أربعة أصناف ما هي؟ المهر واحدة بس؟ أنت مهر واحدة؟ كيف؟ كم المهر؟ نعم نعم نعم فضة طيب هل في أسنان الإبل في باب الثياب ما يبلغ الثنية ما في أعلاها كم لها والحقة جذع أربع سنوات والحقة ثلاث سنوات وبنت اللبون وبنت المخاض لا سنة. شخص تقبل يا علي تقبل في إنسان فهلك به المريض هل يضمنه أولا إذا كان يعني غير مجرد بالإصابة لأنه لا أغنى لو تطبب بشاة نعم بيطري سوى نفسه بيطريا وأتى على شيء الناس مطلقا يعني كطبيب البشر وذا قيمة المهم يضمن على التفصيل كذا يوافقون على هذا يضمن طيب هل يشترط في تطببه المواشي إذن صاحب الماشية أين له مضاخ يداويها الشافعي وإنسان معروف مجرد بإصابه وجيد بيطري جيد عنده شهادات وتجارب فرأى هذه الشافعي مريضة لشخص فداواه ومات يكون ضاني على كل حال أبد ما أخطأ لكن قضى وقدر ما نفعل اصبر ها طيب نعم يضمن لأن المصرف اسم ملك الغير عليه الضمان إلا إذا كان لإنشائها من هلكة

كان رجل كان يضرب زوجته ضربا مبرحا أمام الآخرين، فعل ذلك ذات مرة حتى تحطمت الزوجة جسميا ونفسيا، إلا أنها بقيت حية. فلما انتصف الليل وجدت ميتة من أثر سم قد تجرأت. هل يرث ذلك الزوج الذي كان سببا رئيسيا في موت زوجته؟ هذا بارك الله فيك يرجع إلى القاضي للتحقيق الموضوع. هل عتق الأمتين، هل عتق العبد يعدل عتق أمتين؟ الجواب نعم، في حديث ورد في هذا، وهذا محمد أجغي. يقول إذا أتى ناس صلوا في مساجد وأنتم مسجدهم في الصلاة، فهل يجوز لهم البقاء في المسجد بسبب البرد دون أن يدخلوا في الصلاة؟ نقول هذا خلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا صاحب المراشي أينما يقول إنه سمع أن إطالة اللحية فوق القبضة خلاف السنة ومخالف لمذهب السلف لمنهجنا السلفي، وأن الراوي أدرى بمرويه من غيره، وقد أخذوا من اللحى، ومنه ابن عمر وأبو هريرة وعطاء وإبراهيم النخل، بل قال ليس هناك رواية مطلقا، أقول مؤكدا مطلقا أن صحابيا واحدا أرخى لحيته مهما طالت، وليس هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا أخذ من لحيته. وقال عن العلماء الذين يرون خلاف رأيه إنهم ينطلقون من عموم قوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، يستلزمون فهمهم للعموم أن يكون واقعا ولا تلازم بين الأمرين أبدا. السؤال ما رأيك في هذا؟ رأي أن هذا كغيره من الآراء التي تصيب وتخطئ، ونحن مسؤولون أما نجيب الرسول عليه الصلاة والسلام ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أرخوا اللحى وفروا اللحى أوفوا اللحى، ولم يقل إلى حد ما. نعم لو فرغنا أنها طالت طولا يستهجن كما لو وصلت إلى ركبته أو وصلت إلى كعبه وكان يتأثر منها مثلا، فحينئذ نقول لا بأس أن تقصه على حسب العادة المألوفة، أما شيء معتاد ولا يعد هذا استهجانا ولا مثله فالواجب يبقى النص كما يقول خالد عفيف. وين خالد عفيف؟ نعم ها؟ يقول هل الأعمال في غير ترك الصلاة في غير ترك الصلاة وتكلم في ذات الإيمان وحقيقة عملناه في توضيح اختلاف أهل القبلة في ذلك ما هو المعتمد فيه وما هو الموقف من المخالف في هذا الأمر مثل ما تريديه، وهل الأعمال ركن في الإيمان أم لا؟ الصواب أن الأعمال من الإيمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهي قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهي فعل، والحياة شعبة من الإيمان وهو عمل قلب، ولكنها ليست شرطا فيه، منها ما هو شرط في كماله، ومنها ما هو شرط في بقائه. فالصلاة مثلا تركها كفر، وغير الصلاة ليست تكون كفرا. نعم أي هذا الأخ كملته ها؟ إيش فقط؟ على كل حال نحن نشرح ما تيسر الآن ها؟ ما دي والله